السلطان المسحور. يحكى أنه كان ببغداد في الزمن القديم سلطان عظيم يعيش في قصره الفخم على نهر دجلة، وأنه كان متعودا أن يجلس عصر كل يوم في حديقة قصره، يدخن النرجيلة ويشرب القهوة ويمتع نفسه بمناظر الحديقة الجميلة وما فيها من أزهار وثمار وطيور، فيشعر براحة تامة وسرور كبير. وكان هذا الوقت هو أحسن الأوقات لزيارة السلطان، وكان رئيس الوزراء واسمه المنصور يختار هذا الوقت في كل يوم لمقابلة السلطان والتحدث معه. وفي ذات يوم أقبل رئيس الوزراء على السلطان، فلما صار قريبا منه انحنى أمامه وحياه، فرد السلطان على التحية وأمره بالجلوس، فجلس ساكتا وعلى وجهه علامات الهم والحزن. فسأله السلطان: ما لي أراك حزينا أيها الوزير؟ لا شك أن أمرا عظيما قد حدث فشغل بالك، حدثني عما جرى. فوضع رئيس الوزراء يديه على صدره وقال: يا مولاي السلطان، لقد رأيت الآن في فناء القصر وأنا داخل تاجرا يبيع أشياء غالية وجواهر ثمينة، وكنت أحب أن أشتري شيئا مما معه، ولكني لم أستطع لقلة ما عندي من المال، فحزنت في نفسي وظهر على وجهي ما رأيت يا مولاي من علامات الهم والألم. وكان السلطان حين أقبل عليه وزيره الأول جالسا يفكر في شعبه وفي الأعمال التي يجب أن يعملها ليسعد أمته ويرقيها، وكان يفكر أيضا في تقديم هدية إلى رئيس وزرائه تقديرا لإخلاصه ومكافأة له على اجتهاده واهتمامه بأمور الشعب. فلما حدثه الوزير عن سبب حزنه انتهز هذه الفرصة وأمر بإحضار التاجر أمامه، فذهب الخادم وأحضره من فناء القصر. وكان التاجر رجلا قصير القامة قبيح الوجه، يلبس ملابسا قديمة ويحمل معه صندوقا صغيرا. فلما وقف أمام السلطان سلم عليه في أدب واحترام وفتح صندوقه، فإذا فيه كثير من الخواتم الذهبية والعقود اللؤلؤية والأمشاط المرصعة بالألماس والمسدسات المزينة بالحجارة الثمينة، وإذا فيه كذلك كثير من الأساور الجميلة والمسابح النفيسة والروائح العطرية النادرة. فأخذ كل من السلطان ورئيس وزرائه يقلب بين يديه هذه الأشياء ويتأملها ويختار منها ما يحب. فاشترى السلطان بعض المسدسات الجميلة له ولرئيس وزرائه، واشترى مشطا مرصعا بالجواهر هدية لزوجة رئيس الوزراء. وحينما أراد التاجر أن يغلق صندوقه رأى السلطان درجا صغيرا في الصندوق لم يفتحه التاجر ولم يعرض عليه ما فيه من بضاعة، فطلب منه أن يفتحه ليرى ما فيه. ففتح التاجر الدرج الصغير وأخرج منه علبة صغيرة بها مسحوق أسود قدمها للسلطان، ثم أخرج شريطا من الجلد كتبت عليه كتابة غريبة لم يرها السلطان من قبل. فأمسك السلطان العلبة وقلبها بين يديه وتأمل الكتابة التي على الشريط، لكنه لم يعرف المسحوق ولا فهم الكتابة. فسأل التاجر عن العلبة وما فيها والشريط وما كتب عليه، فأجابه التاجر: لقد اشتريت العلبة والشريط من تاجر بمكة، ولا أعلم شيئا عما في العلبة ولا أعرف ما كتب على الشريط، وأني أتشرف بأن أقدمها لك هدية يا سيدي. وكان السلطان يحب الاحتفاظ بالتحف الأثرية والمخطوطات القديمة في مكتبته، وإن لم يستطع قراءتها، فأخذ العلبة والشريط وأنعم على التاجر ومنحه مبلغا كبيرا من المال وصرفه. ثم أراد السلطان أن يعرف ترجمة الكتابة التي على الشريط وفائدة المسحوق الذي بالعلبة. طلب من رئيس وزرائه أن يبحث له عن عالم من العلماء يستطيع قراءة هذه الكتابة الغريبة وشرحها. فقال رئيس الوزراء: إن بالقرب من المسجد الأكبر رجلا عالما اسمه سليم العالم، يعرف كثيرا من اللغات الأجنبية، فإذا أمر مولاي أرسلت إليه ليحضر ويفسر لنا هذه اللغة العجيبة المكتوبة بحروف غريبة. فوافق السلطان على كلام رئيس الوزراء. وفي الحال أرسل أحد الحراس إلى سليم العالم فحضر ووقف بين يدي السلطان. فقال السلطان: يا سليم، لقد سمعت أنك من العلماء الذين يعرفون الكثير من اللغات الأجنبية، فخذ هذا الشريط وانظر إليه، فربما استطعت أن تقرأه، فإذا قرأته وفسرت معناه أعطيتك حلة جميلة من الملابس الفاخرة، وإذا لم تنجح في قراءته أمرت بجلدك على رجليك 25 جلدة. فكر سليم في الأمر قليلا ثم قال: إني راض بما يأمر به سيدي. ونظر إلى الشريط نظرة طويلة ثم قال: لقد عرفت هذه الكتابة وفهمت معناها. فقال السلطان: إذا ترجمها وفسر لنا معناها. فبدأ سليم يترجم الشريط قائلا: من وجد هذا الشريط يعرف سر العلبة، فواجب عليه أن يحمد الله كثيرا، إن كل من استنشق شيئا من المسحوق الذي بالعلبة ونطق بهذه الكلمة متابور عند شم النشوق استطاع أن يبدل نفسه إلى أي مخلوق يريده، وأمكنه أن يفهم لغة جميع الحيوان. وإذا أراد أن يرجع إلى صورته الأولى وهي صورة الإنسان، فعليه أن يتجه إلى الشرق وينحني 3 مرات ويقول في كل مرة متابور. ويجب على من يغير نفسه إلى صورة حيوان أو طائر ألا يضحك، لأنه إذا ضحك ينسى كلمة متابور فيبقى حيوانا أو طائرا طول الحياة. فلما انتهى سليم العالم من قراءة ما على الشريط وترجمته سر السلطان سرورا كثيرا، وأمر العالم ألا يخبر أحدا بهذا السر، ومنحه حلة جميلة من الملابس الفاخرة، فانصرف العالم شاكرا مسرورا. ثم التفت السلطان إلى رئيس الوزراء وقال له: يا منصور، هذه فرصة جميلة، وأني أريد أن أصير حيوانا أو طائرا، وسأنتظرك غدا صباحا لنذهب إلى الريف معا ونأخذ بعض النشوق من العلبة ونسمع لغة الحيوان والطير. وفي الصباح التالي استيقظ السلطان مبكرا ولبس ملابسه وتناول طعام الإفطار ووضع علبة النشوق في جيبه. ولما حضر رئيس الوزراء خرجا معا من غير أن يخبر السلطان أحدا بما عزم عليه، ومن غير أن يأخذ معه خدما ولا حرسا، بل تركهم جميعا في القصر ولم يرافقه أو يعرف سره إلا رئيس الوزراء. وقبل أن يغادرا القصر أخذا يسيران في الحديقة ليختارا حيوانا أو طائرا مما فيها ينقلبان إلى صورته، فلم يعجبهما أحد منها. وأخيرا أشار المنصور بالذهاب إلى بحيرة بعيدة تقع في نهاية المدينة، وتتجمع حولها أنواع كثيرة من الطيور. فوافق السلطان على هذا الرأي وذهبا معا إلى البحيرة، فوجدا هنالك أنواع مختلفة من الحيوان والطير، وبخاصة البجع الذي يلفت النظر بجمال منظره وهدوء مشيته. وشاهدا بالقرب منهما بجعة تسير بكل هدوء ورزانة، تذهب أحيانا إلى الأمام ثم ترجع أحيانا إلى الخلف، وهي تبحث عن الضفادع لتأكلها، وتحدث نفسها من وقت لآخر بلغة لا يفهمها إلا البجع. وفي الوقت نفسه رأيا بجعة أخرى تطير نحوهما وتقرب منهما، فقال رئيس الوزراء: إن هذين الطائرين يتحدثان الآن معا بلغة لا نفهمها، فما قولك يا مولاي لو حول كل منا نفسه إلى بجعة؟ فأجاب السلطان: هذا رأي جميل، ولكن يجب أن نتذكر جيدا كيف يرجع كل منا إلى صورته الأولى. فقال الوزير: ما على الواحد منا إلا أن يتجه جهة الشرق وينحني 3 مرات، ويقول في كل مرة: موتا بور. وعلينا أن نحذر الضحك حتى تعود سلطانا كما كنت، وأعود رئيسا للوزراء كما كنت. وإذا نسينا هذه الكلمة أو ضحكنا فقدنا أنفسنا وضعنا وضاعت حياتنا. وفي أثناء الكلام رأى السلطان بجعة تطير في الفضاء ثم تهبط إلى الأرض وتدور حوله، فأعجب بها كثيرا وتمنى أن يكون مثلها. وفي الحال أخرج علبة النشوق من جيبه وأخذ قليلا منها وتنشق به، ثم أعطى المنصور العلبة ففعل كما فعل السلطان، وقال كل منهما: موتا بور. ففي الحال تغيرت صورتهما، وتغيرت ساقا الإنسان إلى ساقين رفيعتين حمراوين كساقي البجعة، وتحولت اليدان إلى جناحين، والقدمان إلى قدمي بجعة، وصارت رقبة كل منهما طويلة كرقبة البجعة، واختفى ذقن كل منهما، وتغطى الجسم بريش أبيض نظيف كريش البجع. وهكذا صار كل منهما بجعة، فاستغربا كل الاستغراب وعجبا كل العجب، وأعجب السلطان بمنقار الوزير وقال له: إني ما رأيت شيئا كمنقارك الطويل الجميل. فحرك رئيس الوزراء رقبته الطويلة وشكر السلطان ملاحظته الرقيقة، ثم قال له: أرجو أن يسمح سيدي بأن أقول له إن عظمة السلطان وهو بجعة أجمل منه وهو سلطان. واقتربت البجعتان الجديدتان وهما السلطان والوزير من البجعتين الأصليتين ليسمعا لغة البجع، فسمعا البجعة الكبيرة تقول لزميلتها الصغيرة: صباح الخير أيتها السيدة ذات الساقين الطويلتين. صباح الخير يا صاحبة المنقار الطويل، لماذا خرجت مبكرة جدا هذا الصباح؟ لقد خرجت مبكرة في الصباح وجئت إلى هذه الحديقة لأتمرن على الرقص، لأني سأرقص اليوم أمام ضيوف أبي. هل تسمحين أن أقدم لك قطعة من فخذ الضفدعة؟ ألف شكر يا سيدتي، ألف شكر، إني لا أجد رغبة في الطعام هذا الصباح. وأخذت البجعة الصغيرة تتحرك وترقص بخطوات جميلة منظمة، وكانت تمرن نفسها على الرقص برجل واحدة أولا، ثم على الرقص برجلين اثنتين، وتنشر جناحيها إلى أعلى مرة وإلى أسفل مرة أخرى. ونظر السلطان والوزير إلى البجعة وهي تتمرن مدة طويلة، وقد عجبا كل العجب، وأخذا يضحكان. وفجأة تذكر رئيس الوزراء النصيحة المكتوبة على الشريط، وهي الحذر من الضحك، وأظهر للسلطان خوفه من أن يبقى بجعة طول المدة الباقية من حياته. وحاول كل منهما أن يتذكر الكلمة التي يجب قولها حتى يرجعا إلى صورتهما الأولى، فلم تحضر هذه الكلمة إلى ذاكرتهما، وقالا: يجب أن نتجه جهة الشرق وننحني 3 مرات ونقول مو مو مو. اتجه السلطان ورئيس الوزراء نحو الشرق، وانحنيا حتى مسا الأرض بمنقاريهما، وحاولا تذكر الكلمة السحرية، فلم يستطع أحد منهما أن يذكرها، لقد نسياها، فصار كل منهما يردد مو مو مو، ولم يستطع تكملتها. وبقي السلطان ورئيس الوزراء بجعتين، لأنهما لم يتمكنا من النطق بالكلمة السحرية حتى يرجعا إلى صورتهما الأولى. وأخذ السلطان ووزيره يسيران حزينين تائهين في الحدائق والحقول، ولم يستطيعا الوصول إلى وسيلة يرجعان بها إلى أصلهما، وقد فكرا في الرجوع إلى بغداد، ولكن ما الفائدة من رجوعهما؟ ومن في بغداد يصدق أن السلطان أصبح بجعة؟ ومن يصدق أن تلك البجعة كانت سلطانا في يوم من الأيام؟ وعلى فرض أن أهل بغداد صدقوا هذا القول، فهل يرضون أن تحكمهم بجعة؟ فامتلأ قلب السلطان المسحور ووزيره المسحور بالهم والحزن، ولم يجدا شيئا يخفف عنهما ألمهما إلا الطيران في سماء بغداد ورؤية ما يحدث فيها. وفي أثناء طيرانهما في الأيام الثلاثة الأولى رأيا علامات الانزعاج والاضطراب في شوارع بغداد، وفي اليوم الرابع هبطا إلى سطح القصر، فرأيا احتفالا عظيما يمر أمامه، وسمعا قرع الطبول وزمر المزامير، ورأيا رجلا يلبس رداء قرمزيا مطرزا بالذهب، ويركب حصانا وحوله كثير من الضباط والحراس، وكثير من العبيد والخدم، وقد ازدحمت شوارع بغداد، وسار الناس وراءه يصيحون بصوت حزين: يحيى ميرزا سلطان بغداد. فنظرت كل بجعة إلى الأخرى وهما على سطح القصر، وسأل السلطان وزيره: هل تسمع ما يهتفون به؟ وهل يمكنك أن تفهم الآن لماذا سحرني تاجر الجواهر واللآلئ؟ إنهم ينادون بميرزا سلطانا عليهم، وميرزا هذا هو ابن عدو الساحر الكبير قشنور، الذي كان يفكر دائما في الانتقام مني، واستطاع فعلا أن ينتقم، فوضع هذا المسحوق السحري في العلبة وأرسله إلي مع ذلك الجاسوس الذي حضر إلى القصر، وادعى أنه تاجر، وقد انتصر علينا بحسن حيلته، وانتقم منا بسحره ومهارته، وسأصبر على قضاء الله، ولكن لن أيأس، وأنا واثق أني سأنتصر في النهاية على هذا العدو الشرير إن شاء الله. ثم فكر السلطان المسحور في الحج وزيارة قبر الرسول حتى ينقذه الله مما حل به، فقال لرئيس وزرائه: تعال معي أيها الصديق الوفي لنطير ونزور قبر الرسول ونتبرك به حتى يبطل هذا السحر ونرجع كما كنا ونعود إلى صورتنا الأولى، ونشرا أجنحتهما وتركا سطح القصر في بغداد وطارا في الجو. وفي أثناء الطيران شعر رئيس الوزراء بالتعب، فتنهد وقال: سيدي السلطان، لقد تعبت ولا أستطيع أن أستمر في الطيران، وقد قربت الشمس أن تغرب، فيحسن بنا أن نبحث عن مكان نقضي فيه ليلتنا. فاستحسن السلطان هذا الرأي، وأخذ كل منهما ينظر إلى الوادي الذي تحتهما للبحث عن مكان ينامان فيه، فوجدا بالقرب منهما قصرا خربا، فعزما على قضاء الليلة فيه، واتجها نحوه وطارا حتى وصلا إليه، فرأياه قصرا مهدما فيه أعمدة أثرية جميلة وحجرات كثيرة تدل على أنه كان قصرا بديعا فيما مضى من الأيام. فأخذ السلطان ورفيقه يبحثان عن مكان يستريحان فيه ويمكثان فيه ليلتهما، وفجأة وقف المنصور وظهرت عليه علامات الخوف، فسأله السلطان: ما بالك يا منصور؟ فأجاب المنصور: إني أشعر بشيء غريب في هذا المكان، وأسمع صوت إنسان يتأوه ويتألم. وقف السلطان وسكت سكوتا تاما، فسمع إنسانا يبكي بصوت ضعيف، وأراد أن يجري نحو مصدر الصوت والبكاء ليبحث عمن يبكي، فأمسكه المنصور بمنقاره ورجاه ألا يعرض نفسه لخطر أشد من الخطر الذي لحقهما، ولكن السلطان كان جريئا شجاعا رقيق الشعور، يتألم لآلام غيره ويحزن لحزنه ويشاركه في همومه، فاندلع مسرعا نحو ممر مظلم في هذا القصر الخرب. استمر السلطان في سيره والمنصور وراءه حتى رأى السلطان بابا، فنظر منه وأصغى، فسمع صوت فتاة تتأوه وتبكي بكاء محزنا، فدفع الباب بمنقاره ففتحه، فرأى حجرة خربة يدخلها قليل من الضوء من نافذة صغيرة بها قضبان حديدية، ووجد بالحجرة شيئا غريبا يدعو إلى العجب والاستغراب. وجد بومة تبكي بكاء الفتاة، والدموع تتساقط من عينيها الواسعتين، وحينما رأت البومة البجعتين انقطع بكاؤها ومسحت دموعها، وتبدل حزنها وبكاءها إلى فرح وسرور، وعرفت أنهما السلطان المسحور ورئيس الوزراء المسحور. وقد عجبا كل العجب حينما أخذت البومة تكلمهما بلغة عربية صحيحة قائلة: أهلا وسهلا ومرحبا بكما، إنكما علامة من علامات نجاتي، فقد قيل لي من قبل ستكون نجاتي وإنقاذ حياتي على يد بجعة من البجع. ولما أفاق السلطان من عجبه واستغرابه تقدم نحو البومة وأمال رقبته إليها وقال لها: أيتها البومة، إني أفهم من كلامك أن سوء الحظ قد أصابك كما أصابنا، ونحن نحب أن نفك أسرك وننقذ حياتك، ولكن وأسفا فليس في استطاعتنا اليوم أن نفعل شيئا لخلاصك، ولو عرفت قصتنا وما حدث لنا لفهمت أن من الخطأ أن تأمل النجاة والحرية على أيدينا. ورجت البومة السلطان أن يقص عليها قصته ويذكر لها ما حدث له، فأخبرها السلطان بما جرى له ولرئيس وزرائه، وقص عليها الحيلة التي احتال بها عدوه ميرزا لينتقم منه ويتولى الحكم من بعده. فتألمت البومة لما حدث لهما، ثم قالت: أرجو أن تسمع يا سيدي قصتي، فقد أصابني سوء الحظ كما أصابكما، فإنني ابنة ملك بلاد الفرس، وليس لأبي ابنة أخرى غيري، وإن الساحر قشنور الذي احتال عليكما وسحركما هو أيضا الذي سحرني، وكان سببا في سوء حظي، فقد حضر ذات يوم وأراد أن يخطبني من أبي لأكون زوجة لابنه ميرزا، فرفض أبي وتسرع في طرده وأمر برميه تحت السلم، فانتقم مني شر انتقام، لأنه بعد عدة أسابيع تستر في صورة عبد واندس بين عبيد القصر، ووضع لي دواء سحريا في الشراب، فلما شربته تغيرت صورتي في الحال إلى هذه الصورة البشعة التي تراها أمامك الآن، فخفت خوفا شديدا ووقعت مغمى علي من شدة ما أصابني، وفي أثناء إغمائي نقلني الساحر الملعون من القصر إلى هذا المكان الخرب، وهددني بصوته المزعج قائلا: ستمكثين هنا منعزلة وحدك، وسيحتقرك كل من رآك حتى الوحوش، وستستمرين هنا طول حياتك حتى يحضر من يقبلك زوجة له، وسيكون خلاصك على يد بجعة، وهذا جزاء أبيك الذي أمر بطردي وإلقائي تحت السلم. وبهذه الوسيلة الوحشية انتقم من أبي، ولا ذنب لي، وقد مضت عدة أشهر وأنا أعيش وحدي في هذا المكان الموحش بين جدرانه المظلمة، ولبشاعة منظري يتجنبني كل من في العالم، وينفر مني كل من رآني من الإنس والحيوان، وقد حرم علي التمتع بجمال الطبيعة ومناظرها الجميلة، لأنني أصبحت عاجزة عن الرؤية نهارا، ولا يمكنني أن أرى الشيء إلا ليلا. وأخذت البومة تنتحب وتبكي بكاء مرا وتمسح عينيها بجناحيها، فتأثر السلطان تأثرا شديدا حينما سمع قصتها المحزنة، وحزن لحزنها وتألم لألمها، وقال لها: إن هنالك شبها كبيرا بين قصتنا وقصتك، فقد انتقم منا هذا الرجل الشرير كما انتقم منك، ولا شك أن الله سينتقم من ذلك الظالم ويأخذ لنا بحقنا منه ويعاقبه عقابا شديدا، ويجب علينا الآن أن نفكر في الوسيلة التي بها نفك هذا السحر حتى نرجع إلى صورتنا الأولى، ونحيا كما يحيا الإنسان، ونعيش كما كنا نعيش. فقالت البومة: سيدي العزيز، إني أشاركك في هذا الشعور، ويجب أن نعمل على إنقاذ أنفسنا من هذه المصيبة التي نزلت بنا، ويمكنني أن أذكر لك الوسيلة التي تنجينا وتنقذنا من هذا السحر. عجب السلطان حينما سمع هذا الكلام من البومة، وسألها: ماذا تقصدين بهذا القول؟ وما الوسيلة التي تنقذنا مما نحن فيه؟ فأجابت البومة: إن الساحر يأتي إلى هذا الحصن الخرب مرة كل شهر، ومعه أصدقاؤه ورفاقه، ليقضوا وقتا كله فرح وسرور في القاعة الكبيرة القريبة من هذه الحجرة، وكثيرا ما رأيتهم وهم مجتمعون يتحدثون ويأكلون ويلعبون، وكثيرا ما يقص الواحد منهم على زملائه الأعمال الشريرة التي قام بها، ويذكر الألفاظ التي استعملها، فلو استمعت إلى حديثهم فقد تذكر الكلمة السحرية التي نسيتها، فتحتفظ بها وتقولها حتى يفك هذا السحر المؤلم ويبطل هذا العمل القاسي. فصاح السلطان: أيتها الأميرة العزيزة، متى يأتي هذا الساحر الشرير؟ وما موعد حضوره؟ وأين القاعة الكبيرة التي يجتمع هو وأصدقاؤه فيها؟ ففكرت البومة قليلا قبل أن تجيب وقالت: أيها السلطان، إني متألمة لك ولصديقك، وأشارككما في الآلام والأحزان، وأرجو ألا تظن بي سوءا إذا قلت إني سأخبرك بما تريد، وأرجو ألا تظن بي سوءا إذا قلت إني سأخبرك بما تريد وسأدلك على كل شيء بشرط واحد أشترطه، فإذا قبلته أخبرتك بما تريد. فصاح السلطان: تكلمي سريعا، تكلمي وأمري بما تريدين، فإنني سأعمل مسرورا على تحقيق ما ترغبين ولو كان فيه هلاكي وموتي. فقالت البومة: أشكر لك يا سيدي هذا الشعور النبيل، ولا أخفي عليك أني أريد أن أنقذ نفسي من هذه الذلة وهذه الحياة المؤلمة، ولا وسيلة لخلاصي ونجاتي إلا إذا رضي أحدكما أن أكون زوجة له، فقد قيل لي إن نجاتي ستكون على يد بجعة من البجع، فإذا وافق أحدكما على أن يتزوجني صرت في الحال أميرة كما كنت ورجعت إلى صورتي الأولى، وإذا لم ترضيا بذلك حكم علي بأن أستمر بومة طول حياتي، والأمر لكما فافعلا ما تريدان. فنظر السلطان إلى المنصور ونظر المنصور إلى السلطان، وأخذ كل منهما يفكر في الأمر، ووقعا في حيرة ولم يعرفا كيف يجيبان، فاستأذنا من البومة في الخروج قليلا للتفكير في الأمر وحدهما، فأذنت لهما وذهبا بعيدا وأخذا يفكران في الجواب. واقترح السلطان على المنصور أن يتزوجها حتى يتخلصوا جميعا من هذه الورطة، فقال المنصور: إني متزوج يا مولاي، وأنا رجل كبير السن فأرجو المعذرة، وأنت يا مولاي لا تزال شابا ولم تتزوج حتى الآن، فأنت خير من يصلح لتزوج هذه الأميرة الشابة الجميلة، وفي يدك الحل السليم، وهذا رأي قد ذكرته بكل إخلاص. فتنهد السلطان وهز جناحيه، ثم سأل: كيف تعرف أنها شابة جميلة وليس أمامنا الآن إلا بومة قبيحة المنظر؟ وأخذ كل منهما يناقش الآخر مدة طويلة، وفي النهاية رضي السلطان أن يتزوج البومة ويقوم بتنفيذ الشرط. وذهب السلطان والمنصور إلى البومة، وأعلن السلطان أنه يرضى بكل سرور أن يتخذ البومة زوجة له، ففرحت البومة فرحا كثيرا حينما سمعت ذلك. وفجأة رأى السلطان والمنصور فتاة جميلة، جميلة الصورة حسنة القوام، واقفة أمامهما تلبس أثمن الملابس وأجملها، وشكرت للسلطان وهو ما زال بجعة إنقاذه لها، ومدت يدها إليه وسألته: ألا ترى بومتك؟ إنها الأميرة الكاملة. وحمد السلطان الله حمدا كثيرا، فقد أهدى إليه أميرة جميلة كاملة، ولم يهدي إليه بومة بشعة قبيحة المنظر. وحمدت الأميرة الله على نجاتها وشكرت له نعمه الكثيرة، ثم قالت: لحسن الحظ أنكما حضرتما في الوقت المناسب، فسيحضر السحرة في هذه الليلة ويجتمعون في القاعة الكبيرة. وكانت الشمس قد غربت والمساء قد أقبل، فأخذت الفتاة البجعتين وسارت بهما في ممر طويل مظلم، حتى وصلوا جميعا إلى مكان فيه شعاع من الضوء قد نفذ من فتحة في حائط القاعة الكبيرة. ونصحت الأميرة لهما بالهدوء والسكون وعدم التكلم. ومن هذه الفتحة التي بالحائط استطاع الثلاثة أن يروا القاعة الكبيرة وما فيها من الأعمدة الأثرية الجميلة ذات النقوش البديعة والمصابيح الكثيرة ذات الألوان الزاهية المختلفة التي أضاءت القاعة ضوءا كضوء النهار. ورأوا في وسط القاعة مائدة مستديرة كبيرة مغطاة بمفرش جميل من التيل الأبيض، وعلى المائدة أنواع مختلفة مما لذ وطاب من الطعام والشراب، وحولها جلس ثمانية من الرجال الشريرين يتناولون طعام العشاء. نظر السلطان والمنصور إلى هؤلاء الرجال فعرفا من بينهم التاجر المحتال الذي باع للسلطان المسحوق السحري في العلبة، وكان بجانب التاجر رجل رجاه أن يذكر له ما حدث منه في الأشهر الأخيرة، فأخذ التاجر يقص عليه بعض القصص الحديثة ومنها قصة السلطان والمنصور. وعندئذ سأله أحد الحاضرين: وما الكلمة التي ذكرتها له لعمل السحر وفكه؟ فأجاب التاجر: إنها كلمة موتابور. فلما سمع السلطان والوزير هذه الكلمة فرحا فرحا كثيرا وسرا سرورا عظيما، وأخذا يرددانها مرارا في أنفسهما بحيث لا يسمعهما أحد. وقد حفظت الأميرة الكلمة، وجروا جميعا مسرعين حتى خرجوا من باب القصر القديم. والتفت السلطان المسحور والوزير المسحور جهة الشرق وانحنيا ثلاث مرات وقالا بصوت كله فرح وسرور: موتابور موتابور موتابور. ففي الحال رجع كل منهما إلى صورته الأولى، صورة السلطان ورئيسه الوزراء، قبل أن يتحولا إلى بجعتين. فرح السلطان ورئيس الوزراء فرحا كثيرا وبكيا من كثرة الفرح، وأخذا يضحكان ويبكيان وهما يتعانقان ويهنئ كل منهما الآخر، وهنأتهما الأميرة تهنئة صادقة بنجاتهما مما حل بهما. فقال لها السلطان: الحمد لله والشكر لك أيتها الأميرة، فقد أنقذتني وأنقذت صديقي المنصور من الورطة التي كنا فيها، وأرجو أن تقبلينني زوجا لك. وسجدوا لله جميعا شاكرين فضله الكبير ونعمه الكثيرة. ووضع السلطان يده في يد الأميرة، وأعجب كل الإعجاب برقتها وجمالها وأخلاقها وكمالها، وقال لها: أشكر الظروف التي أدت إلى معرفتي بك والاهتداء إليك. وفي الحال سافر الثلاثة إلى بغداد. سار السلطان والمنصور والأميرة حتى وصلوا إلى أقرب مدينة، فقابلوا حاكمها وعرفوه بأنفسهم، وطلبوا منه أن يعيرهم ثلاثة أحصنة يركبونها إلى بغداد، فأكرمهم كل الإكرام وقدم لهم أحسن الطعام والشراب، ثم أمر بإحضار الخيل لهم فركبوا، وأرسل معهم بعض الحرس لحراستهم في الطريق حتى وصلوا جميعا إلى بغداد. وأحدث وصول السلطان إلى بغداد ضجة كبيرة، فقد ظن الشعب بعد طول غيابه أنه قد مات. وعرف أهل بغداد اعتداء ميرزا على وطنهم، فساروا جميعا إلى القصر بقوتهم وأسلحتهم وقلوبهم التي تغلي في صدورهم، وتقدموا ثائرين في غضب، وقبضوا على ذلك الساحر الكبير قشنور وابنه ميرزا، وأخذوهما إلى السجن مقيدين بالسلاسل والقيود الحديدية. وأمر سلطان البلاد بإرسال الساحر الكبير السن إلى القصر المهدم ليسجن في الحجرة التي وضع فيها الأميرة المسكينة بعد أن سحرها وجعلها بومة، وألا يخرج من هذا السجن طول حياته. وهذا القصر هو الذي ذهب إليه مع وزيره، وهذا القصر هو الذي ذهب إليه السلطان مع وزيره، ورأيا فيه الأميرة المسحورة، وقضيا فيه الليلة وهما بجعتان. وهناك رأيا الساحر وأصدقاءه، وسمعا كلمة السر التي كانت قد غابت عن أذهانهما، ولولا هذا لبقيا بجعتين إلى آخر حياتهما. ولما كان ابنه ميرزا لم يعرف شيئا عما فعله أبوه قشنور، خيره السلطان بين أمرين: أن يرسل إلى السجن مع أبيه، أو أن يشم جزءا من نشوقه السحري الذي وضعه في العلبة. فاختار ميرزا أن يشم نشوق أبيه، فأعطاه المنصور علبة النشوق، فأخذ قليلا منه وشمه، ولفظ الكلمة السحرية موتابور، فتحول في الحال إلى بجعة. فأمر السلطان بوضع البجعة في قفص حديدي، وترك القفص في الحديقة مع الطيور الأخرى. وبعد أن انتهى السلطان من محاكمة الساحر الكبير وابنه، أرسل رسلا إلى أبي الأميرة يخبره بما حدث لها، ويبشره بنجاتها وإنقاذ حياتها. وقد أعلن السلطان في جميع أنحاء البلاد أنه سيتزوج من الأميرة، وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعم الفرح والسرور جميع طبقات الشعب، وشاطر الشعب السلطان أفراحه ومسراته، وأصبحت الأميرة سلطانة البلاد، وعاش الزوجان عيشة سعيدة هانئة طول حياتهما، وقد رزقهما الله خير الأبناء والبنات، وكان أولادهما يجدون لذة وسرورا وعجبا واستغرابا حينما يسمعون قصة أبيهما السلطان المسحور وأمهما الأميرة المسحورة. وكانت هذه الذكريات تضحك حينا وتبكي أحيانا أخرى. تم تسجيل هذه القصة بصوت منار. لسماع المزيد من القصص الصوتية يرجى الذهاب إلى مدونتي قصص صوتية .wordpress.com أو إلى اليوتيوب youtube.com/قصص صوتية. شكرا لكم.